لا نريد إلا السلام، والتطبيق العملي للسلام ما هو إلا الاستسلام والطاعة لأعداء الله في بعض الأمر، أو نسأل الله السلامة في كثير من الأمر. إذا تبايعتم بالعينة، ما هو التبايع بالعينة؟ نوع من أنواع البيوع التي فيها خديعة، ودائما ينسى الناس أنهم يتعاملون مع علام الغيوب الذي لا تخفى عليه الخافية. واحد عاوز ياخد من واحد مبلغ، واحد عاوز سلفة، عاوز من واحد، ودائما للأسف الشديد دائما اللي عاوز مبالغ ضخمة. يعني في الغالب الأعم ما بنلاقيش واحد عاوز مثلا يستلف 50 جنيه، فما لقاش حد يسلفه فجاب 50 جنيه من البنك أو من واحد مرابط. لما ده دائما بنجد 100,000، 200,000، مليون، نصف مليون، يعني دائما أرقام. يعني ما بنلاقيش واحد عاوز مثلا يجيب عيش وجبنة وبطاطس ورز وبيض وكده، دايما مشاريع توسع. يعني في الغالب الأعم توسع. عادة ما بنجيبش واحد مثلا يذهب يشتري مثلا بطانية بالقسط ب100 جنيه ويبيعها نقدا، بالتعبير مثلا الدارس، يحرقها ب50 جنيه. عشان ايه؟ عشان يجيب اكل. ده في الغالب لا يحدث، ولكن دائما الاف، عشرات ومئات الالاف توسع. طب هو عاوز والتاني مش هيديله بدون منفعه، يعني هيديله 100,000 عايز ياخدهم 120,000، بيبقى ربا، والربا حرام واحنا مسلمين. طب نعمل ايه؟ نفكر في حاجه تخلي 100,000 بس يبقى تجاره، لان الله احل البيع وحرم الربا. طب ازاي يبقى بيع؟ يبقى فيه معاينه، يعني حركه خديعه معاينه، يعني تمثيليه كده فيها بيع وشراء. الواقع العملي سلف. يجي واحد هياخد من واحد مثلا 10,000 جنيه، يقوم يعمل انه يبيع له حاجه، يبيع له حاجه ب 12,000 بالتقسيط، ويكتب عليه اوراق، وبعدين يقوم شاريها منه ب 10,000 نقد. ممكن ما يكونش البايع هو المشتري، يجي حد يشتريها ويديها له. طبعا هذا الاسلوب نراه كثيرا بيننا، واحد اللي عاوز يشتري حاجه يشتريها له. الهدف ايه؟ الموضوع ايه؟ طبعا بعض العلماء الافاضل يقولون هذا البيع صحيح بشرط الا يتم البيع الاول، الا يتم البيع الثاني الا بعد الانتهاء من البيع الاول. والجواب على ذلك انه ما بدا البيع الاول الا من اجل البيع الثاني. واحد عاوز سياره، يروح لواحد يقول له انا عاوز سياره في المكان الفلاني، يقوم الثاني يشتريها ويبيعها له. يقول لك بس ما ينفعش يبيع له الا ما يروح يشتري وخلص. طب هو ما راح الا من اجله، ما اتحركش ولا خرج من مكانه الا من اجل هذا البيع الثاني. فهذا يعني عمليا كلام غير عملي. يقول لك بشرط، حلال بشرط، الشرط منعدم، الا يتم البيع الثاني الا بعد الانتهاء من البيع الاول. يعني بعد ما يجيبها يقول له خدها او ما خدهاش. وفي الغالب الاعم بيتم اتفاقيه معينه باساليب معينه بانه لازم ياخدها. الاساليب كثيره، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في احاديث كثيره. ان الربا له صور وابواب وحيل. روى الامام الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، ادناها مثل ان ياتي الرجل امه، وان ارض الربا استطاله الرجل في عرض اخيه. الربا 72 بابا، يعني اشكال وصور كثيره جدا جدا.